بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته، وكذا لو كان تحت قدمه حبل مجدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها، وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد، كما لو صلى محدثا ناسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه، يعني صحت الصلاة لأنه هنا لم يكن مباشرا للنجاسة ولم يلاقي النجاسة. قال أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. نعم، إذا سجد والنجاسة بين يديه وبين ركبتيه لكنه لم يباشرها فإن صلاته صحيحة، لأن الذي يشترط أن يكون موضع المصلى طاهر، موضع ما يصلي عليه الإنسان طاهر، والإنسان إذا صلى يباشر الأرض بيديه وجفاته وأنفه وركبتيه وأطراف قدميه، إذا لم يباشر بشيء من النجاسة هذه فإن صلاته صحيحة. قال وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، كره له ذلك، يعني وصحت صلاته. انتبه، يعني الصلاة صحيحة لكن يكره. يقول وإن طين أرضا نجسة، يعني الأرض نجسة وضع عليها طين، فيقول الصلاة صحيحة لكن يكره. يقول لأنه اعتمد على نجس، هو لم يصلي عليه لكن اعتمد عليه فوضع ما يصلي عليه على نجس. ونظير هذا لو وضع السجادة على فرشه، ذكرها. قال أو فرشها طاهرا صفيقا، يعني وضع الأرض فراش على الأرض النجسة والفراش طاهر لكنه ليس رقيق، صفيق يعني متين، فهذا يقول الصلاة صحيحة مع الكراهة. ولماذا طيب الكراهة؟ الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. قال يكره لأنه اعتمد على نجس فقط، لم يصلي عليه لكن اعتمد عليه. أو بسطه على حيوان نجس، يعني وضع الفراش على حيوان نجس وصلى. ما المراد بالحيوان النجس على المذهب؟ المراد الحمار عندهم نجس، والصحيح أنه طاهر وليس بنجس، صحيح أن الحمار طاهر وليس بنجس. لماذا يقول النجس الحمار؟ ها، أتذكرون مر معنا ما هو الضابط عندهم فيما يشق التحرز منه؟ ما كان الهرة فأقل، فما كان فوق الهرة فهو يقولون نجس حتى لو كان شق التحرز منه. الصحيح أن الحمار طاهر ليس بنجس، وأن الطاهر هو كل ما يشق التحرز منه. لكن هم أوردوا هذه المسألة لو بسط الشيء على حمار نجس، على حيوان نجس، فلو وضع سجادة لكن بشرط أن تكون السجادة يعني متينة شوي، فهذا يقول يصلي لا بأس مع الكراهة. يصلي مع الكراهة. قال أو صلى على بساط باطنه فقط نجس. بساط باطنه يعني بساط متين شوي، أسفله فيه نجاسة، الذي يلي الأرض نجس، وأعلاه طاهر، أعلاه طاهر. الصلاة صحيحة، صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة يقول المصنف مع الكراهة. ها والصحيح أنها بلا كراهة، والصحيح أنها تصح بلا كراهة، لأن الكراهة تحتاج إلى حكم شرعي، حكم شرعي يحتاج إلى دليل. نعم في كل مسألة أنها صحيح بلا كراهة، لأن الصلاة على هذه الأشياء إما أنها صحيحة وإما أنها باطلة، وإما أنها باطلة. أما أن نقول خلاف الأولى ممكن، ممكن نقول الأولى للإنسان أن يبتعد عن هذه، لكن الصلاة صحيحة ولا كراهة. قال كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. إذن هنا تعليل، هنا تعليل، علل سبب الكراهة لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، فهو ها هو لم يصلي عليه لكن اعتمد عليه. فالآن الفرشة الذي وضعها على الأرض النجسة، الفرشة الآن اعتمدت على شيء نجس فقال يكره لأنه اعتمد على شيء نجس، وضع على الحيوان النجس، الفرشة اعتمدت على شيء نجس فتكره، وهو صلى على شيء طاهر، صلى على شيء طاهر لكن اعتماده على شيء نجس فقالوا يكره. والصواب أنه لا كراهة لأنه صلى على طاهر لم يصلي على نجس. قال لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت، لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها، ولا مباشرا لها. قال وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت، متصل به صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته إلى آخره. انتبه، يقول لو صلى، لو كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به، لو صلى على فرشة وطرف الفراش نجس، طرف الفراش نجس وما يصلي عليه من الفراش، هذا طاهر، هذا طاهر. يقول المصنف صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وأشار إلى مسألة، انتبهوا، أشار إلى مسألة، قال بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة على الطاهر، على الطاهر لأنه هنا لم يصلي على النجاسة، هنا لم يصلي على النجاسة، ولو تحرك النجس بحركته، ولو تحرك، أتى بلو إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول إذا كان النجس يتحرك بحركته ما تصح الصلاة عليه لأنه كأنه صلى عليه. فمثلا لو كان الفراش صغير، لو كان الفراش صغير والنجاسة بطرف الفراش، فإذا سجد تحركت الفرشة وتحرك المكان اللي فيها النجاسة، وإذا قام انجرت، فالنجاسة المحل الذي فيها النجاسة يتحرك مع حركة المصلي. قال بعض العلماء هنا لا تصح الصلاة عليه لأنه كالمباشر له، واضح ولا لا؟ والمصنف يقول تصح الصلاة، ولهذا أشار للخلاف، قال ولو انجر به، ولو انجر بحركته، وهذا هو الصحيح أن الصلاة تصح لأنه لم يباشر النجاسة. قال ولو تحرك النجس بحركته، وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر. يقول لو صلى وتحت قدم حبل، يعني واطن على حبل، وطرف الحبل فيه نجاسة، طرف الحبل فيه نجاسة، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه لم يباشر النجاسة ولم يكن معتمدا على هذا الحبل. لكن لو كان معتمد، لو كان متمسك بهذا الحبل النجس، يعني متمسك طرف الحبل الطاهر وطرفه نجس ويصلي وهو متمسك بالحبل، لولا الحبل ما استطاع أن يصلي. هنا يجعلون الحبل كالثوب كاللباس، الصلاة تكون باطلة. ولهذا يقول المصنف وكذا لو كان تحت قدم حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. لأن الإنسان لا يجوز أن يصلي بالثوب الذي هو لابس، لماذا؟ لأن الثوب هذا تابع له، إذا كان معتمد على الحبل الذي يصلي وهو تحت قدمه أصبح الحبل ها متصل به، فهو تابع للحبل كما أنه تابع لثوبه, تابع للحبل كما أنه تابع لثوبه. واضح لما هو واضح. وهناك قول ثاني أن الصلاة صحيحة حتى لو كان مستتبع له. القول الثاني أن الصلاة صحيحة, وهذا القول هو الراجح, هذا القول هو الراجح, أن حتى لو انجر معه الحبل, حتى لو كان معتمدا عليه, لأنه لم يكن مباشرا للنجاسة ولم يلاقها, لم يباشر النجاسة ولم يلاقها, فما هناك دليل على بطلان صلاته, ليس هناك دليل على بطلان صلاته. قال فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها, كحاملها. وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت. هنا للمشقة, الحبل ما في مشقة, فقال ما تصح الصلاة لو الحبل انجر وانجر معه ونصلي صلاته باطلة لأنه تابع للحبل. لكن السفينة يقول صلاة صحيحة لو أن السفينة في طرفها نجاسة. لماذا؟ لأنه لو أراد أن يمتنع أن ينجر مع السفينة لم يستطع, لم يستطع, فقالوا هذا يعفى عنه فتكون صلاته صحيحة لأجل المشقة. قال وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت, لأنه ليس بمستتبع لها, ليس بمستتبع لها. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها, أي النجاسة فيها أو في الصلاة, لم يعدها لاحتمال حدوثها إلى آخره. انتبهوا, نريد أن نأخذ أولا على المذهب, إذا صلى وفي ثوبه نجاسة, إذا صلى وفي ثوبه نجاسة, على المذهب المسألة لا تخلو من حالين, المسألة لا تخلو من حالين. الحال الأولى, الحال الأولى أن يعلم أن النجاسة كانت بثوبه قبل صلاته, أن يعلم, أن يعلم بعد الصلاة, انتبهوا حتى لا يلتبس عليكم, أن يعلم بعد ما صلى أن النجاسة موجودة في ثوبه قبل صلاته. واضح ولا لا؟ المسألة الحالة الأولى أن يعلم إذا صلى بعد ما صلى ورأى النجاسة يعلم أنها كانت عليه قبل أن يصلي, أنها كانت عليه قبل أن يصلي, لكنه جهلها ونسيها, جهلها ونسيها. ها واضح ولا لا؟ إنسان الآن, انتبه معي, إنسان الآن عليه نجاسة, عليه نجاسة وهو الآن يعلمها, فلما أراد أن يصلي نسيها أو جهلها, فلما صلى علم أن هذه النجاسة التي كان يعلمها قبل أن يصلي لكنه جهلها أثناء الصلاة أو نسيها. واضح الحالة الأولى, فصلاته باطلة. هذا المذهب يرحمك الله, المذهب أن تكون النجاسة عليه قبل الصلاة ويعلم وعلم بها بعد الصلاة, وفي نفس الوقت والحال أنه كان عالم بها قبل الصلاة لكنه في أثناء الصلاة جهلها, وقد علم أنها متعلقة به قبل الصلاة, فلما صلى وفرغ من الصلاة ذكرها الآن, ذكرها الآن. هل واضح ولا لا؟ فالصلاة تكون باطلة. هذا الحال الأولى. الحال الثاني أن يصلي وعليه نجاسة, أن يصلي وعليه نجاسة لكنه علم بها بعد أن فرغ من الصلاة, لكنه علم بها بعد أن فرغ من الصلاة, فصلاته صحيحة, فصلاته صحيحة. هذا المذهب. طيب نأخذ الحالة الأولى, لماذا قالوا باطلة؟ قالوا لأن الآن متيقن أنها كانت موجودة ها قبل الصلاة, هو الآن متيقن كانت موجودة قبل الصلاة, وإزالة النجاسة شرط فتبطل صلاته, بغض النظر عن كونه نسيها أو جاهلها لما أراد أن يصلي, ما لنا علاقة. حتى لو نسيها قبل الصلاة, حتى لو كان قبل الصلاة نسي, يعني مثل الآن يعلم أن على ثوبه نجاسة, واضح ولا لا؟ ويريد أن يصلي بعد ساعة فنسيها من الآن, فاستمر معه النسيان وحضرت الصلاة وصلى, فلما فرغ تذكر الآن كان عليه نجاسة قبل الصلاة، واضح لا؟ هذا النسيان أو الجهل، الآن يعلم أن عليه نجاسة ثم جهل خلاص ضاع عن باله، فلما صلى وانتهى ها تذكر. الحال الأولى أن يعلم أن النجاسة عليه قبل الصلاة لكنه ما ذكرها إلا متى؟ بعد الصلاة، فهنا يعيد لأنه متيقن أن النجاسة قبل الصلاة وإزالة النجاسة شرط. الثانية، الحالة الثانية، وجد النجاسة به بعدما صلى وهي عليه أثناء الصلاة لكنه لم يعلم إلا بعد ما صلى، لم يعلم إلا بعد ما صلى، ها واضح لما واضح؟ فالصلاة صحيحة. طيب لماذا صحيحة؟ قالوا لأن وجودها قبل الصلاة مشكوك فيه، المتيقن متى؟ وجودها أثناء الصلاة، فهو ما يدري هل هي وجدت أثناء الصلاة أو وجدت بعد الصلاة. أما قبل الصلاة فالوضع مشكوك، قد تكون موجودة قبل الصلاة وقد تكون موجودة في أثناء الصلاة، واضح ولا لا؟ واليقين لا يزول بالشك، فكيف تبطل صلاة وهو شاك بوجود النجاسة قبل الصلاة؟ ثم عيد كان ما واضح. لا لا، جهل النجاسة. نعم، يعني الحالة الأولى يعلم أن عليه نجاسة قبل الصلاة لكنه نسيها أو جهلها، واضح ولا لا؟ أحسنت. ما الفرق بين الجهل والنسيان؟ نعم، يمكن الجهل المشاف لون ما أدري. لا لا لا، الجهل، الجهل الذهول عن المعلوم، هذا الجهل، الذهول عن المعلوم. والنسيان والنسيان الذهول عن المعلوم، النسيان الذهول عن المعلوم، والجهل زوال المعلوم. طيب النجاسة، النسيان ذهل عن باله أنها كانت فيه قبل الصلاة نسيها، فلما صلى تذكر أنها كانت فيه قبل الصلاة، ها واضح ولا لا؟ الجهل ما أدري، أنا أذكر أن قبل الصلاة فيه نجاسة والآن ما أعلم هل كانت موجودة معي في الصلاة ولا ما هي موجودة، عرفتم الآن؟ طيب هنا يقول الصلاة باطلة لأن وجود النجاسة قبل الصلاة متيقن، واضح؟ الحالة الثانية أن لا يعلم بالنجاسة إلا بعد ما صلى، علم أنها موجودة فيه أثناء الصلاة، فهنا لا يعيد لأن وجود النجاسة قبل الصلاة مشكوك فيه، مع أن هذا قد يكون في بعض الحالات متعذر، يعني قد يكون إنسان صلى وحده صح ولا لا، فلما فرغ وجد بثوبه نجاسة، ما عنده أحد، من وجد النجاسة؟ ما يعلم إلا إذا كانت نجاسة متوقع أنها خرجت منه، أما إذا لم تكن خرجت منه فإنه مستحيل تكون أتته بعد الصلاة في أثناء الصلاة، لكنهم قعدوا هذه القاعدة، إذا كان يعلم أنها موجودة قبل الصلاة لكنه نسيها أو جهلها فالصلاة صحيحة، وإذا علمها بعد الصلاة وشك في باطل، إيه ماذا قلت؟ لا باطلة. وإذا وجد النجاسة بعد الصلاة وشاك هل كانت فيه قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة فصلاته صحيحة، واضح لا؟ طيب القول الثاني أن هذه الحالات، الحالة أن هاتين الحالتان، أن هاتين الحالتين لا تريد علينا، فالصلاة صحيحة مطلقا ما دام أنه أثناء الصلاة لا يذكر النجاسة بنسيان أو بجهل فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. نعم، الجهل زوال المعلوم، زوال المعلوم. الآن إنسان يحفظ سورة من القرآن، يحفظ سورة ثم لا يستطيع أن يقرأها، أنت لازم يحفظها من جديد، ماذا يسمى؟ هذا جهل، زال المعلوم. النسيان أن تذهل عن باله ويرد على شخص يذكره، فالنسيان الذهول عن المعلوم، والجهل زوال المعلوم، زوال المعلوم. والقول الصحيح أن الصلاة صحيحة ما دام أنه لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، ما دام أنها لم يعلم بها إلا بعد الصلاة. نعم، في كلتا الحالتين، نعم في كلتا الحالتين، واضح لو واضح. فإن علمها في أثناء الصلاة ها وجبت إزالتها، وجبت، فإن لم يستطع بطلت الصلاة، هذا أمر معلوم، فإن لم يستطع بطلت الصلاة. فإذا كان عليه نجاسة في أثناء الصلاة وقد نسيها أو جهلها ثم وجدها بعدما صلى أن عليه نجاسة فصلاته صحيحة، صلاة صحيحة. والدليل على هذا خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، خلع وبنى على صلاته ولم يستأنف ولم يستأنف، فدل على صحة الصلاة. طيب نقرأ الآن ما يذكره المصنف. قال قال رحمه الله تعالى: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها، أي النجاسة فيها، يعني جهل أنها كانت في الصلاة، لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها، فلا تبطل بالشك. وإن علم أي أنها، أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد. لحظة، نعيد الحالتين. الحالة الأولى على المذهب، أن يجد النجاسة بعد الصلاة ويجهل هل هي كانت في الصلاة ولا حدثت بعد ما صلى. انتبهوا، نعم واضح لا؟ النجاسة في المذهب لها حالتان. الحالة الأولى أن يجد النجاسة في ثوبه بعد ما صلى، واضح لا؟ ثم يشك هل النجاسة في ثوبه وهو يصلي أو حدثت بعد الصلاة، واضح الآن؟ واضح؟ ليس كالحالة الأولى التي أنا ذكرت لكم. على ما أذكره الآن أن يصلي وبعد الصلاة يجد النجاسة فيشك هل كانت عليه في أثناء الصلاة أو كانت عليه بعد الصلاة، فصلاته على المذهب صحيحة. لماذا؟ لشكه في وجودها عليه أثناء الصلاة، واليقين لا يزول بالشك. واضح ولا لا؟ انتبهوا، ليست كالحالة التي قررتها في السابق. لا أنا فهمت خطأ. نعم؟ لا لا لا لا، أنا قلت لكم أن يعلمها قبل الصلاة ثم ينسى. لا لا، ما يبدأ حلو على المذهب. بعد من؟ الثاني قالوا كانت فيها الصلاة لكن جهلها ونسيها عاد، يعني أنت الثانية. أي نعم، على كل حال أنا أحيانا أعتمد المذهب على المنتهى، لكن على كل حال هذا المعنى أنهم يعني إذا صلى ثم وجد النجاسة وشك هل كانت موجودة عليه في الصلاة أو كانت موجودة بعد الصلاة، فالآن عنده يقين، الآن عنده شك وعنده يقين. اليقين أن عدم وجود النجاسة، والشك أنها طرأت عليه ويصلي أو وجدت في ثوبه ويصلي، وهنا الصلاة ماذا تكون؟ صحيحة. الحال الثاني على المذهب أن يعلم أن الصلاة أن النجاسة كانت عليه أثناء الصلاة لكنه نسيها أو جهلها. طيب ما الفرق بين النسيان والجهالة هنا؟ الفرق أنه ما علم عنها أصلا، يعني صلى ولا يعلم من عليها نجاسة، فلما فرغ وجد النجاسة على ثوبه ثم تيقن أنها كانت عليه ويصلي، فهنا يعيد. واضح لما هو واضح؟ والراجح أنه لا يعيد، الراجح أنه ما دام صلى ولم يذكرها إلا بعدما فرغ فإنه لا يعيد. الحالتان واضحتان. ها؟ الأول. نعم؟ الأول هو أنا أدري إن ممكن نأخذ الراجح ونرتاح، لكن كنا نأخذ أصل المذهب والقاعدة أحسن. نعم. طيب نريد أن نقرأ المتن، متن الزاد. قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، يعني جهل كونها في الصلاة لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أحد. إذن كم حالة على المذهب؟ حالتان. الحالة الأولى أن يجهل أنها في الصلاة، ما يدري هل كانت في الصلاة ولا حدثت عليه بعد ما صلى، فهنا لا يعيد. الحالة الثانية أن يعلم أنها كانت عليه في الصلاة لكنه نسيها أو جهلها، لكن بعد ما صلى ها علم أن الصلاة النجاسة كانت موجودة عليه في أثناء صلاته، فإنه هنا يعيد، لأن الشرط متقدم على العبادة ولا بد من إزالة النجاسة قبل الصلاة فتكون باطلة. وعلى الصحيح أن الصلاة صحيحة. قال رحمه الله تعالى: كما لو صلى محدثا ناسيا. عجبا، هذه من الآفات، أن الإنسان أولا يعتقد ثم يستدل، لأنه إذا اعتقد الحكم قبل الاستدلال فإنه سيضطر إلى القياس، سيضطر إلى التعليل. لماذا؟ ليوافق مذهبه، ليوافق القاعدة الذي الصلاة. فالمصنف رحمه الله تعالى ها كان في ذهنه أنه يعيد، طيب الدليل على الإعادة؟ قال الدليل قياسا على المحدث، قياسا على المحدث. والعلماء يقولون القياس إذا صادم النص فهو فاسد الاعتبار، فاسد لا عبرة به. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى شيئا من صلاته ثم خلع عليه ولم يستأنف، أكمل صلاته، ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة لبطلت الركعة الأولى والثانية واستأنف الصلاة من جديد. وعلى هذا نقول لا يصح القياس على المحدث، لأن المحدث أصلا صلى على غير طهارة. نعم، وهم اشترطوا أن يعلمها قبل الصلاة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم، لكن قطعا أنها حصلت له قبل الصلاة، لأن يعني هو دخل وصلى بنا عليه، يعني هل النجاسة أتته يصلي معلقة؟ إيه يعني متوقع أنها قبل الصلاة، متوقع أنها قبل الصلاة. ثم أيضا هذا التعليل لا أثر له في الحكم، هذا التعليل لا أثر له في الحكم، لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، فإنها تزال بأي شيء يزيلها، فلا أثر لها كون يعلم عنها أو لا أعلم. لأنه لو أتى إنسان وأزال من المصلي النجاسة فصارت المصلي صحيحة، لو أن المصلي ما علم عنها، لأنها عين مستقذرة متى ما زالت زال حكمها، فلا يكون للحكم أثر كون النبي صلى الله عليه وسلم علمها أو كونها حدثت في أثناء الصلاة أو كانت قبل الصلاة. قال كما لو صلى محدثا، كما لو صلى محدثا. يقول في الحاشية أي فلا تصح كما أنها لا تصح لو صلى محدثا ناسيا، وتقدم رجحان أنها تصح فإنها تفارق طهارة الحد لكونها من قسيم التروك. نعم، ولأن الطهارة آكد لكونها لا يعفى عن يسيرها. نعم. قال ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر. يقول ومن جبر عظمه بعظم نجس، يعني كان أخذ عظم ميتة أو قطع العظم من حيوان حي، فإن العظام على المذهب ها نجسة تتبع الميتة، فلو أخذ عظم من ميتة أو أخذ عظم من حيوان حي وجبر به عظمه فلا بد أن يقلعه، لكن إذا كان هناك ضرر يقول لا يقلعه للضرر، لا يقلعه للضرر، لأن الضرر يبيح ترك الطهارة أصلا، الضرر يبيح أن يصلي وعليه النجاسة وحدثه مستمر، فمن باب أولى أن يترك العظم النجس. ولهذا قال ومن جبر عظمه بعظم النجس أو خيط جرحه بخيط النجس، يعني خيط بجلد أو نحوه مما هو نجس، وصح يعني صح الجرح، يعني استفاد الجرح من هذا الخيط، لأن عدم نزعه خوف الضرر، عدم نزعه خوف الضرر، فإذا صح الجرح لم يجب قلعه مع الضرر، لم يجب قلعه مع الضرر، لقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأن المحرم تبيحه الضرورة. قال لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، هذا هو الضرر. طيب متى نترك هذا العظم النجس أو الخيط النجس؟ إذا كان يتضرر بفوات نفسه يعني يموت، لو أخذنا العظم النجس منه مات، أو عضو يعني لو أخذنا العظم منه ذهبت يده أو ذهبت رجله، ذهب عضو من أعضائه، فإنه يصلي ولو عليه هذا العظم النجس. قال أو مرض، يعني لو أزلنا منه هذا العظم مرض، لو أزلنا منه هذا العظم مرض فيبقى عليه، فيبقى عليه، لأن المرض أصلا ها يبيح له ترك الطهارة، يبيح له ترك الطهارة، فإذا كان الماء يضره فإنه يتيمم، الماء يضره فإنه يتيمم، وإذا كان لا يستطيع أن يتيمم فإنه يصلي على حاله، فمن باب أولى أن يترك هذا عليه، من باب أولى أن يترك هذا عليه. قال أو عضو أو مرض ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، إن غطاه اللحم. طيب فائدة المختصرات في مثل كلمة ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، ها ماذا تفهمون؟ نفهم إن لم يغطي اللحم يتيمم عن هذا. يتيمم. لماذا قالوا يتيمم؟ لأنه مر معنا في باب التيمم أنهم يتيممون، أنهم يقولون يتيمم عن النجاسة، يتيمم عن الحدث، يتيمم عن النجاسة. فإذا جابر عظمه بعظم النجس أو خيط بخيط النجس ها يتوضأ، ومدام ما يستطيع يزيل النجاسة يتيمم عنها. لكن إذا كانت النجاسة مخفية داخل اللحم، غطاها اللحم، يعني عظم النجس داخل ذراعه غطاها اللحم، هنا يقول ما يتيمم عنها، لأن النجاسة ليست ظاهرة، ليس الظاهر، هي خفية. فقال ولا يتيمم له إن غطاه، إن غطاه اللحم، يعني إذا غطى الخيط النجس أو غطى العظم النجس. واضح ولا واضح؟ والصحيح يتيمم ولا يتيمم؟ لا يتيمم على الكل، لأن النجاسة لا يفيدها التيمم، النجاسة لا ينفع فيها التيمم، إنما التيمم الحدث. قال ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، إن غطاه اللحم، وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه. نعم، لأنه لا يجوز أن يصلي بالنجاسة، لا يجوز أن يصلي وفيه عظم نجس أو خيط نجس إذا لم يكن هناك ضرر. وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه، قلعه. وما سقط منه أي من آدم من عضو أو سن فهو طاهر، أعاده أو لم يعده، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدم طاهرة، طاهرة. هذا ظاهر، هذا ظاهر. لو أن الإنسان سقط منه عضو وهو يصلي، سقط من عضو، سقط من السن ويصلي، فإنه طاهر، فإنه طاهر، لا أثر له. ها، وعلى الصحيح أيضا الدم الذي يخرج، ها، على الصحيح أنه طاهر، فلا يضر المصلي، لا يضر المصلي. قال من عضو أو سن فهو طاهر، أعاده أو لم يعده، يعني إذا أخذ العضو الذي سقط وأعاده يصلي فصلى صحيح، وإذا لم يعده أمسكه بيده أو صلى وهو واقع عليه فإن صلاة صحيحة، لأن ميتة الآدم طاهرة، فما كان ميتته طاهرة فما قطع منه فهو طاهر، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدم طاهرة، طاهرة. وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكى فصلاته معه صحيحة، ثبتت أو لم تثبت، أو لم تثبت. يقول وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكى، لماذا نص على المذكى؟ لأن المذكى أجزاؤها طاهرة، سنها طاهر، لحمها طاهر، فلو أخذ من شاة مذكى سن ووضعه في مكان سنه فالسن طاهر، لأن الشاة مذكاة، احترازا مما لو أخذه من ميتة، واحترازا مما لو أخذه من شاة حية، لو فيه شاة حية أخذ سنها فإن يكون نجس، يكون نجس، لأنه أبانه منها وهي حية، وما أبين من حي فهو كميتته، فميتة الشاة نجسة، إذن ما قطع منها وهي حية نجس. فقوله شاة مذكاة احترازا من سن الميتة واحترازا من سن الحية التي ما ذكيت، ما ذكيت، مع أن السن ها فيه خلاف عند شيخ الإسلام، السن طاهر لأنه لا تحله الحياة، لكن على المذهب أن السن والعظم متعلق بالميت يكون نجس. وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكى فصلاته معه صحيحة، يعني مع السن، صلاته مع السن صحيحة، ثبتت أو لم تثبت، ثبتت أو لم تثبت. الفعل هنا مثنى مؤنث، ثبتت، ما المراد ثبتت؟ السن، لأنه يقول السن تؤنث وتذكر، تقول انكسر سني وتقول انكسرت سني. قال ثبتت أو لم تثبت. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام، شعر حرام. يقول رحمه الله تعالى ووصل المرأة شعرها بشعر حرام. بالنسبة للوصال، الوصال ورد فيه نصوص، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، لعن الواصلة والمستوصلة. ووصل المرأة شعرها، وصل المرأة شعرها، هذا ينقسم إلى قسمين، هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يصله بشعر، أن يصله بشعر مثله، فهذا محرم بلا إشكال، أن تصله بشعر مثله فهذا محرم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصل والمستوصل، بل هو كبير من كبائر الذنوب. القسم الثاني أن تصل شعرها بغير شعر، أن تصل شعرها بغير الشعر، يعني تصله بغير الشعر، تصله بريسم أو تصله ب أو غيره. نعم القرامل كما ذكر المصنف، المهم تصل شعرها بغيره. والآن يوجد خيوط، أنا يوجد على شكل خيوط توصل به الشعر، فهل هذا حرام أو لا؟ القول الأول أنه جائز ليس بحرام، وهذا المذهب، المذهب أنه جائز وليس محرم، لأن النهي ورد في الشعر، النهي ورد في الشعر. والقول الثاني أنه محرم، القول الثاني أنه محرم، وهذا قال به جمع من العلماء، قال به كثير من أهل العلم أنه محرم ولا يشترط أن يكون شعر. والقول الثالث التوسط بين القولين، القول الثالث التوسط بين القولين، إن كان يشبهه، إن كان يشبه الشعر فمحرم وإلا فلا، إن كان يشبه الشعر فهو محرم وإلا فلا، وإلا فلا. وهذا هو الأقرب، الأقرب الثالث، لأن فيه جمعا، فيه جمع بين القولين. فإن كان ما تصل المرأة شعرها به يشبه الشعر تماما لا يفرق بينه وبين الشعر الحقيقي، هذا ممنوع، هذا ممنوع، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. أما إن لم يشبهه فهو جائز، أما إن لم يشبهه فهو جائز. قال رحمه الله تعالى: وصل المرأة شعرها بشعر حرام، شعر حرام، ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة، وهي الأعقصة. على كل حال هذا يعني غير الشعر، تصل شعرها بشيء غير، غير الشعر. وأصل العقص اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله، وعقص الشعر ظفره وليه على الرأس. فالقرامل هي ما تشده المرأة في شعرها من حرير وصوف وفي التاج إلى آخره. على كل حال غير الشعر، معناها أنه غير الشعر. قال: ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة، وتركها أفضل، وتركها أفضل. ونقول الصواب إن كانت تشبه الشعر فيجب تركه، كانت تشبه الشعر فيجب، يجب تركها، تركها. وفي الحقيقة، الحقيقة إن يعني القول الثاني الذي أنهم يمنعونه في الكلية، يعني الدليل يدل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصل المرأة شعرها بشيء، هذا عام، أي شيء نهى أن تصل المرأة شعرها بشيء، سواء الشعر أو غير الشعر. لكن المذهب حملوه على الشعر، لأن الغالب ما يكون في الرأس هو الشعر، ما يكون في الرأس هو الشعر. ولهذا يرد علينا الآن الباروكة وما يلبس، فإنها على المذهب ما تكون حراما لأنها ليست شعر، لأنها ليست شعر. وعلى القول الثاني أنها حرام لأنها تعتبر وصال، وصل. وعلى الثالث ننظر، إن كانت تشبه الشعر، يعني من رأى الباروكة قال هذا شعره طويل تماما، فإنها تكون محرمة، تكون محرمة. ها، وأظنها تشبه الشعر ولا لا؟ أظنها تشبه الشعر. قال: وتركها أفضل، تركها أفضل. ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. نعم، هذا ظاهر، لأنها تحمل النجاسة، لأن المصلي هنا يحمل النجاسة فلا تصح. قال: ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة وحش إلى آخره. شرع المصنف الآن بالمواضع التي تحرم الصلاة فيها، شرع المصنف الآن بالمواضع التي تحرم الصلاة فيها، لأن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، وإزالة النجاسة تكون في البقعة، إزالة النجاسة تكون في البقعة في المكان. فهناك أماكن لا تصح الصلاة فيها وإن كانت طاهرة، هناك أماكن لا تصح الصلاة فيها وإن كانت طاهرة، وهناك أماكن لا تصح الصلاة فيها لأنها مظنة النجاسة وسيأتي الخلاف فيها، وهناك أماكن لا تصح الصلاة فيها لأنها مظنة النجاسة، كمثلا المقبرة لا تصح الصلاة فيها وهي ليست بنجسة، المجزرة لا تصح الصلاة فيها عندهم لأنها مظنة النجاسة الدم مسفوح، وسيأتي الكلام عليها كلها إن شاء الله. قال ولا تصح الصلاة، ولا تصح الصلاة في مقبرة، في مقبرة الصلاة في المقبرة لا تصح إلا صلاة واحدة، صلاة الجنازة. صلاة الجنازة يجوز أن يصلى على الجنازة في المقبرة، يجوز أن يصلى على الجنازة في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، صلى على ميت بعدما دفن في قبره، فدل على أن الصلاة على الجنازة في المقبرة جائزة، الصلاة على الجنازة في المقبرة جائزة. أما ما عدا صلاة الجنازة فلا يجوز، بل ولا تصح، لا فريضة ولا نافلة، لحديث أبي مرثد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، حديث رواه مسلم، فنهى عن الصلاة على القبور، والنهي هنا يقتضي الفساد، يقتضي الفساد لأن النهي عن ذات الصلاة في المقبرة، ولأن الصلاة في المقبرة وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، فلا تصح الصلاة في المقبرة. قال ولا تصح الصلاة بلا عذر، بلا عذر فرضا كانت أو نفلا، يعني الفريضة والنافلة ما تصح، غير صلاة جنازة، صلاة جنازة لا بأس لأنه ورد الاستثناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي تقوم المسجد. قال غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء، بتثليث الباء، كيف بتثليث الباء؟ ها يعني الباء في مقبرة يكون منصوبا ومجرورا ومضموما مثلث، يعني مقبرة ومقبرة ومقبرة، كل هذا صحيح. قال وإن لم يخف ضررا الذي أين ذهبنا، قال ولا يضر، نعم من الفرد مثلا يلحق يصلي ولا يقضي، لا بلا عذر، يعني إذا وجد عذر كسر على الجنازة هذا عذر، كسر على الجنازة هذا عذر، لكن هل معنى بلا عذر الإنسان إذا كان جاهل صلاته صحيحة؟ لا، حتى لو صلى جاهل في المقبرة فيلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة، لكن يسقط عن الإثم، لأن النهي إذا عاد لذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. قال هل ذكر شيء بلا عذر عندكم في الحاشية؟ ما مرادي بكلمة بلا عذر؟ ما ذكر شيء؟ نعم والله ممكن، هذا ممكن لكني ما أدري والله هل هذا عذر ولا. طيب قال رحمه الله تعالى ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره، ولا يضر قبران، لماذا قال نص على قبرين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في المقبرة، والمقبرة جمع وأقل الجمع ثلاثة، فإذا صلى في مكان فيه قبران يقول أن الصلاة صحيحة ولا يضر، ولا يضر، والصحيح أنه ممنوع، الصحيح أيضا أنه ممنوع ولا يجوز، سواء فيه قبران أو قبر واحد أيضا، ولو كان قبر واحد فإنه لا يجوز الصلاة إليه، فإذا كان مقبرة لا يصلى فيها ولو كان فيها قبر واحد، والمقبرة ما هي؟ ها المقبرة مدفن الموتى، هذه المقبرة، المقبرة مدفن الموتى، فإذا كان هذا المكان أعد للموتى ما دام أنه ما دفن فيه شيء لا ليس مقبر، لو صلى فيه ما لا بأس، إذا دفن فيه ولو قبر واحد ما تجوز الصلاة، ما تجوز الصلاة. قال ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره، يعني لو أن الإنسان دفن قبره في بيته يقول لا يضر، لا يضر، والصحيح أنه يضر، الصحيح أنه يضر، ولهذا بناء على هذا القول لو وضع في مسجد قبر فإن الصلاة في المسجد تكون جائزة، الصلاة في المسجد تكون جائزة، لأنها ليست المسجد ليس مقبرة وفيه قبر واحد. وعلى الصحيح أن الصلاة لا تصح لو كان قبر واحد سواء في داره أو في مسجد أو في غيره، فإن الصلاة في المكان الذي فيه قبر لا تصح ولا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة ونهى عن الصلاة إلى القبر. ولأن العلة من النهي لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، وهذا يحصل في المقبرة ويحصل في القبرين وفي القبر الواحد، كل هذا يحصل وسيلة إلى الشرك ولا فرق. وعلى هذا يكون القول الصحيح تحريم الصلاة سواء في المقبرة أو إلى القبر أو قبرين أو غيره. قال ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره، ولا ما دفن بداره. قال ولا في حش، ولا في حش. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الأول من الذي لا تصح الصلاة فيه المقبرة، الموضوع الثاني الحش، الموضوع الثاني الحش و يرحمك الله. والحش هو موضع النجاسة، موضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة، فلا تصح الصلاة فيه، فلا تصح الصلاة فيه وإن كان طاهرا. قالوا إذا كان طاهرا، يعني لو أنه حش ولم يقضي الإنسان في حاجته، لم يقضي حاجته، فنقول لا تصح أيضا لأنه مأوى الشياطين، لأنه مأوى الشياطين، فهو موضع النجاسة ومأوى الشياطين، فلا يصلي فيه، فلا يصلي فيه. قال ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض، وهو المرحاض. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والحمام الحش أولى من الحمام، ولم يقول الحش أولى من الحمام، فإن الحمام مكان المغتسل، مكان الاغتسال، والحش مكان قضاء الحاجة، ويقوم مقام الحشوش الآن المراحيض، المراحيض تعرفونها، الحمامات اللي عندنا الآن هي المراحيض، الحمامات الموجودة الآن في البيوت هي ما اسمها حمام، صحيح ان اسمها مرحاض، إنما الحمام مكان الاغتسال فقط، حمامات كانت توضع لاغتسال، وكانت في زمن الصحابة وجدوها لما ذهبوا أيضا إلى الشام ونهي عن دخولها خشية خروج العورة، ونهي عن الصلاة فيها. والحش من باب أولى، الحش من باب أولى. قال ولا في حش بضم الحاء وفتحه وهو المرحاض، ولا في حمام، ولا في حمام داخله وخارجه، داخله وخارجه، يعني لا يجوز أن يصلي في الحمام، لا يجوز أن يصلي في الحمام سواء داخل الحمام أو خارجه، سواء داخل الحمام أو خارجه. وداخله معلوم، داخله معلوم أنه لا يصلى به. أما خارجه فمراده إذا كان تابع له، مراده إذا كان تابعا له، هذا مراده. أحيانا يكون الحمام له حرم، الحمام له حرم، والحرم يتبع الشيء، يتبع الشيء. تعرفون الحرم؟ يعني الآن مثل بيت للحوش، الحوش هذا ماذا يسمى؟ هذا حرم البيت. يكون الطريق يحطون مثل شبك حامي عن الطريق 10 متر، هذا يسمى حرم الطريق. فحين يكون الحمام له حرم، يعني الحمام هذا موضع المغتسل وحيط به مثل جدار متر أو مترين تابعا له، هنا يقول ما يصلي فيه، ما لا داخل الحمام ولا خارجه، لأن كله تابع الحمام، كله تابع الحمام، فلا يصلي فيه. قال داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع، وجميع ما يتبعه في البيع. ألحق المصنف جميع ما يتبعه، يعني قد تكون مثلا مرافق تابع الحمام وهي طاهرة، إذا بيع الحمام تتبعه، يقول المصنف أيضا لا يصلى فيه، لا يصلى فيه. والصحيح أن الذي لا يصلى فيه ما يغلق عليه الباب، إذا أغلق الباب فما كان وراء الباب في الحمام لا يصلى به، وما كان خارج هذا فإنه يصلى به، ما كان خارج هذا فإنه يصلى به، لأنه ليس تابعا له وليس حرما له، فما المانع؟ فما المانع؟ إنما الممنوع ما يغلق عليه الباب، فإذا أغلق الباب ما كان وراء الباب هذا تابع الحمام، ما كان وراء الباب هذا تابع الحمام، وإلا فلا. قال: وجميع ما يتبعه في البيع. وأعطاني الإبل، وأعطاني الإبل. والمصنف رحمه الله تعالى سيذكر في آخر الباب أن العلة تعبدية، يعني النهي عن الصلاة في المقبرة، النهي عن الصلاة في الحمام، عاطن الإبل، يقول العلة تعبدية فيمنع الجميع، فيمنع الجميع. والصحيح أن العلة معلومة، العلة معلومة، المقبرة لأنها وسيلة إلى الشرك، والحش والحمام ها لأن موضع النجاس ومأوى الشياطين، ومثله الإبل كما سيأتي. قال: وأعطاني إبل، وأعطاني إبل، وأحدها عطن بفتح الطاء، وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها. بالنسبة لمعاطن الإبل، ما المراد بمعاطن الإبل؟ القول الأول أن معاطن الإبل مباركها بعد شربها، معاطن الإبل مباركها بعد شربها، وليس المكان الذي تأوي إليه، وليس المكان الذي تأوي إليه. ظاهر القول الأول أن المعاطن ما تأوي إليه بعد شربها، بعد شربها. فالإبل إذا شربت عطنت، عطنت، فمكان مبركها هذا هو المعاطن. والدليل على هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرؤيا في أبي بكر وعمر، وأن الدلو أخذه عمر فما رأى عبقريا يفرى فرية، قال: حتى ضرب الناس بعطن، هذا عند الشرب. فدل على أن معاطن الإبل أين يكون؟ يكون بعد الشرب، وليس المراد بالمعاطن مكان نومها أو ما تأوي إليه في بقائها، لا، إنما ما يكون بعد الشرب. هذا القول الأول. القول الثاني أن المعاطن مبارك الإبل التي تأوي إليه عموما، سواء بعد الشرب أو غيره، أن معاطن الإبل ما تأوي إليه وتبيت فيه، وتبيت فيه. والصحيح في هذا أن معاطن الإبل ما تبرك فيه وتأوي إليه، سواء بعد الشرب أو المبيت في الليل وغيره. هذا المعاطن، كل ما كان مكان تعتاده الإبل فإنه يعتبر معاطن، معطن الإبل. أما لو بركت عرضا ثم قامت وذهبت لا يسمى هذا معاطن، لو بركت الإبل ثم ذهبت فإن هذا لا يسمى معاطن، والصلاة فيه جائزة، صلاة فيه جائزة. إنما المنهي عن الصلاة في معاطن الإبل، والمعاطن ما كانت تأوي إليه، سواء للمبيت أو بعد الشرب، لأن هذا شيء اعتادته الإبل تأوي إليه دائما، فهو المعاطن، فهو المعاطن. وعلى هذا يكون النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ها يكون في كل مكان تأوي إليه الإبل وتبقى به، كل مكان تأوي إليه وتبقى به، سواء مكان مبيتها أو بقائها بعد شربها، مباركها بعد شربها، هذا كله يعتبر، كله يعتبر معاطن، كله يعتبر معاطن. وهل الصلاة صحيحة أو لا؟ سيأتي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.